موسى قال حدثنا حماد عن عبد الله يعني بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس عظيم العينين هذب الأشفار قال حسن الشفار مشرب العين بحمرة كاللحية أزهر اللون شذن الكفين والقدمين إذا مشى كأنما يمشي في صعد قال حسن تكفى وإذا التفت التفت جميعا درجته خلاك صحيح صحيح حماد هذا من؟ محمد بن سلمة طبعا ما الدليل على محمد بن سلمة وليس محمد بن زيد طبعا لم يروي عن عبد الله بن محمد عن كثير طبعا ولي قبله ايضا قبله عفان وحسن بن موسى عفان بن موسى مختص بمحمد بن سلمة محمد بن علي هذا من هو حسن بن موسى نعم محمد بن علي الاسناد حماد بن سلمة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي عن علي محمد بن علي هذا من الحنفية نعم هذا ابن الحنفية ابن علي ابن أبي طالب والإسناد قوي نعم نعم هذا في بيان صفات النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها كلنا صفات النبي صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين بعيد ما بين المنكبين هذا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم هل وجهه هل كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مستديرا كالقمر نعم أم كان مستطيلا مستديرا كان وجه النبي مستديرا نعم هذا الصواب كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مستديرا كالقمر من صفات النبي صلى الله عليه وسلم البياضه مشرب بحمرة نعم أبيض مشرب بالحمرة أبيض مشرب بالحمرة من صفات صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس عظيم العينين نعم كان ضخم الرأس عظيم العينين طوله ليس بالطويل ولا بالقصير ليس بالطويل ولا بالقصير إذا رأيت لا تقول هذا قصير وإذا رأيت لا تقول هذا الطويل ليس بالطويل ولا بالقصير نعم أفضل عنك حدانا عبد الله قال حدانا أبو عبيدة بن فضل بن عياض وقال لي هو اسمي وكنيتي قال حدانا مالك بن سعير يعني بن الخمس قال حدانا فرات بن أحنف قال حدانا أبي عن ربعي بن حراش النعلي بن أبي طالب قام خطيبا في الرحبة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما شاء الله أن يقول ثم دعا بكوس مما فتمضمض منه وتمسح وشرب فضل كوسه وهو قائم ثم قال بلغني أن الرجل منكم يكره أن يشرب وهو قائم وهذا وضوء من لم يحدث ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا نعم درجته صحيح صحيح ماذا سيد منه فضيلة الوضوء وإن كان على وضوء فلانك فضلت الوضوء كعبد لكن هل يشرع الإنسان إذا توضى فرغ من الوضوء فعاد الوضوء مرة أخرى لكن لو توضى في الظهر صلى الظهر ثم حضر صلاة الظهر هل يشرع له يعيد الوضوء نعم يشرع له يعيد الوضوء أعطنا حديثا واحدا في فضل الوضوء من المهم جدا الإنسان يحفظ ولا حديث واحد في فضل الوضوء في فضائل عظيمة جدا والإنسان يحرص دائما على الوضوء ويكون على طهارة لأن الذنوب تتساقط مع آخر قطرة الماء فلا يبقي الوضوء ذنبا هذا الحديث واحد فضل الوضوء هناك حديث عثمان من طول وضوء أنه وضع هذا وقال صلى ركعتين وغفر ما تقدم من ذلك نعم جيد غفر لما تقدم من ذلك لأنه إذا صلى ركعتين نريد حديثا في فضل الوضوء مطلقا حديث حمد ما يتوقع يتوقع كسر الوضوء إلا منكم من راجل يتوضى فيسبغ الوضوء إلا تحادث الذنوب مع آخر قدم فإذا تمضمض واستنشق تحادث الذنوب مع آخر الماء وإذا غسل وجهه تحادث الذنوب مع آخر قطر الماء وهكذا نعم أفضل عنك حدانا عبد الله قال حدانا محمد بن جهر واركاني قال حدانا شريك عن مخارق عن طارق قال خطبنا علي فقال ما عندنا شيء من الوحي وقال كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما في كتاب الله وهذه الصحيفة المقرونة بسيفه وعليه سيف حليته وعليه سيف حليته حديد وفيه فرائض الصدقة درجته صحيح صحيح وقد تقدم نعم فلعنك حدانا عفان قال حدانا حماد قال أخبرنا عاصم بن مهدلة عن زر بن حبيش قال أن علي قيل له إن قاتل الزبير على الباب فقال ليدخل قاتل بن صفية النار وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل نبي حواريا وإن الزبير حواري درجته صحيح صحيح يستفاد هذا الخبر ما علي رضي الله عنه من العدل مع علي رضي الله عنه من العدل ومع علي الصحابة من الألفة والتحاب بينهم خلافا لمن يشيع الآن بينهم التناحر والتطاحن. هذا الذي قتل الزبير كان من أصحاب علي، ومع ذلك علي ما منعه محاباته، وأنه ما يؤثر هذا على هذا. قال بشر قاتل ابن صفية في النار، واللي قتله ابن جرموز هو ابن جرموز، قال بشره بالنار. ما كان علي رضي الله عنه يرى قتال قتله أصلا، ولكن فتنة وقعت، ومع ذلك علي ما منعه يكتم هذا الخبر، وأن قاتل ابن صفية وكان ابن صفية مع الجيش الآخر، قال بشره بالنار. وكان ابن جرموز من أصحاب علي، فهذا في فضيلة لعلي رضي الله عنه، وأن مع ما جرى بينهم ما كان أحد منهم يطعن في دين الآخر أبدا، ما كان منهم أحد يطعن في دين الآخر، إنما يتكلمون في مسائل القتال ومتعلق بالقتال، أما في الدين فكانوا أئمة الدين. نعم. أفلان حدانا عفان وإسحاق بن عيسى قال قال حدانا حماد بن سلمة عن الحجاج عن الحكم ميمون بن أبي شبيب عن علي قال وهبني رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل الغلامان؟ فقلت بعت أحدهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رده. درجته هناك ضعيف يا الحجاج بن الطاو ميمون بن شبيب بن تلحاق. قد تقدم أيضا، تقدم عندنا الحديث أيضا من فرق بين والدة وولدية فرق الله بينه وبين أحبته من قيامة، قلنا ضعيف. قلنا أن عمر رضي الله عنه جمع الصحابة واستشارا في هذا الموضوع، واتفقوا على منع بيع أم الولد لما في ذلك من القطيعة. نعم. أفلح حدانا عفان وحسن بن موسى قال حدانا حماد بن سلمة عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال عفان حدانا عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي بن الحنفي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في سبعة أثواب. نعم. درجته فلانك ضعيف منكر. هذا منكر. النكارة ممن هنا؟ عبد الله محمد بن عقيل. عبد الله محمد بن عقيل. سبب النكارة؟ أن الحديث الصحيحين بأن السلام كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، وهنا يقول كفن في سبعة أثواب، فالخبر منكر. نعم. أخلان حدانا هاشم بن قاسم قال حدانا محمد يعني بن راشد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن فضالة بن أبي فضالة الأنصاري وكان أبو فضالة من أهل بدر قال خرجت مع أبي عائد لعلي بن أبي طالب من مرض أصابه فقل منه فقال فقال له أبي ما يقيمك بمنزلك هذا لو أصابك أجلك لم يلك إلا أعراب جهينة تحمل إلى المدينة فإن أصابك أجلك وليك أصحابك وصلوا عليك. فقال علي إن فقال علي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي أن لا أموت حتى أؤمر ثم تخضب هذه يعني لحيته من دم هذه يعني هامتها فقتل وقتل أبو فضال مع علي يوم صفين. نعم. درجته فلانك ضعيف في فضال من فضال المشهور. صحيح مجهول. نعم. أفلان حدانا هاشم القاسم قال حدانا عبد العزيز يعني ابن عبد الله بن أبي سلمة يعني عن عمه الماجشون بن أبي سلمة عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة يكبر ثم يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي. وإذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض ومن وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره فشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. وإذا فرغ من الصلاة وسلم قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. حتى أنا عبد الله قال بلغنا عن إسحاق بن راهوي عن النضر بن شميل أنه قال في هذا الحديث: والشر ليس إليك، قال: لا يتقرب بالشر إليك. نعم، درجته صحيح. صحيح، والخبر في مسلم. كثير من العلماء يقولون هذا في قيام الليل، وهذا لا أصل له، وبعض الناس يظن يقول في رواية، وهذا أيضا لا أصل له، ما في رواية أن هذا في قيام الليل، وإنما واهموا لأن مسلم أورد هذا الحديث في باب قيام الليل، فقال ابن حجر في البلوغ وفي رواية بأن هذا كان في قيام الليل، فتتابع الناس على هذا الغلط، ولا فعند الترمذي وأبي داود وابن خزيمة بأن هذا في المكتوبة، عند الترمذي وأبي داود وابن خزيمة أن هذا في المكتوبة وليس في رواية بأن هذا كان في قيام الليل. وعلى هذا الاستفتاح يستحب الاستفتاح به وإن كان طويلا، يفعله أحيانا، ومن أصح الحديث الواردة في الاستفتاح، أصح شيء ورد في الباب حديث أبي هريرة في الصحيحين: اللهم باعد بيني، ثم يلي حديث علي هذا: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، لأن هذا خبر علي جمع بين التعظيم والدعاء، جمع بين التعظيم والدعاء، لأن بعض الاستفتاحات هي في الدعاء كحديث أبي هريرة في الصحيحين، وبعض الاستفتاحات هي في التعظيم كقول عمر: سبحانك اللهم وبحمدك. أما هذا أثر علي جمع، أو خبر علي جمع بين التعظيم وبين الدعاء، فهو من أفضل أنواع الاستفتاحات. كذلك حديث ابن عمر تقدم عندنا في مسلم: الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا. هذا من أنواع الاستفتاحات التي يغفل عنها كثير من الناس، بل كثير من الناس ما يعرف هذا أصلا، مع أن الخبر هذا في صحيح الإمام مسلم. والسنة التنويع، أحيانا يستفتح بهذا وأحيانا يستفتح بذاك للمحافظة على السنة، وهذا دليل على حضور القلب، الغافل ما يدري الله أكبر مبرمج مباشرة يقول سبحانك اللهم وبحمدك، ما يقول الله باعد بيني، لأنه قد اعتاد هذا، لكن حاضر القلب لا، يعني هو حاضر في الصلاة ما غفل، فالحاضر لا يستفتح مرة بهذا مرة بهذا، أما الغافل على برمجة الأولى مباشرة، فبالتالي الإنسان يحرص كل الحرص على العمل بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الشعبي: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، فأنت حين تعمل بهذا الحديث تحفظها، وحين لا تعمل بها تنساها، فتستعن بحفظها على بالعمل بها على حفظها. نعم نعم. لا لا، استفتح واحد فقط. نعم، هذه شاذة، لكن يبقى ما عليه يعني معنى جديد، ممكن شاذ. نعم، شلون السلام؟ هذا بعد التشهد، هذا رواية شاذة كلها بعد التشهد. نعم. حدثنا حجين قال حدثنا عبد العزيز عن عمه الماجش بن ابي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا افتتح الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي، فذكر مثله، الا انه قال: واصرف عني سيئها. حدثنا حجين قال حدثنا عبد العزيز عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن الأعرج عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا